كتاب البيع المعاملات الأحكام الشرعية تنقسم إلى عبادات ومعاملات. الأحكام الشرعية تنقسم إلى عبادات وإلى معاملات. فأما العبادات فهي قسمان: قسم أصول يتعلق بالعقائد وبالتوحيد، وهذا القسم يتكلم عليه أهل الأصول ويتكلم عليه أهل السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. وهناك ونوع وقسم آخر من العبادات هي فروع، وذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه هي الفروع. والعلماء يبتدئون بالصلاة، لأن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم يتكلمون عن الزكاة، لأن الزكاة تقرن في القرآن مع الصلاة. ما ذكرت الصلاة في القرآن إلا وذكرت الزكاة معه. ثم يذكرون الصيام، صيام شهر رمضان وما يتبعه من صيام التطوع. ثم يتكلمون على الحج إلى بيت الله الحرام، لأن هذه الشعائر الكبار ذكرت في الأحاديث الشريفة، ذكرت مرتبة هكذا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هكذا رتبت، وبهذا رتبها العلماء. فهم يتكلمون، أول ما يتكلم العلماء يتكلمون عن العبادات، لأن الإنسان ما خلق إلا لعبادة الله تبارك وتعالى. ولذا قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تكلموا عنها تكلموا عن المعاملات، عن المعاملات بعد ذلك، لأن المعاملات يأتم بالأهمية، هي الدرجة الثانية بعد إيش؟ بعد العبادات. يتكلمون عن البيع، لأن البيع والصرف والشركات والوكالات إلى آخره، هذه هي وسائل العيش، هذه وسائل العيش. والإنسان يأتي بعد هذا إذا أنتهوا من العيش تأتي شهوة النكاح. النكاح يتكلمون عليه، ثم يتكلمون بعد ذلك عن الجنايات، عن الجنايات، عن القتل، وعن الحدود، وعن القضاء، لأنه هكذا ترتيب الإنسان في هذه الحياة الدنيا: يعيش، ثم يشتهي، ثم يحتاج إلى صيانة لهذا بالجنايات والحدود ونحو ذلك. فالآن الكلام عن البيع. وهناك قاعدتان شرعيتان، وهو أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات والمعاملات الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هكذا، هذه قاعدة نافعة جدا. أي إنسان يريد أن يشرع عبادة من عنده فهذا لا يجوز. فالله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالشرع الذي لم يأذن به الله هذا مردود، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. فالأصل في العبادات الأصل فيها الحظر، والأصل فيها المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، بخلاف المعاملات، بخلاف المعاملات من البيع والشراء والشركات والمقاولات، فالأصل فيها الإباحة. أي إنسان يحرم شيئا من المعاملات أو شيئا من العادات أو شيئا من ذا، فعليه الدليل، عليه الدليل، ولا الأصل فيها العادة، فالملابس والمساكن والمطاعم والمشارب وغير ذلك من أنواع العادات والمعاملات، أي هذا كلها الأصل فيها الإباحة، والأصل فيها الجواز، والأصل فيها السعة. ومن ادعى تحريم شيء من ذلك فعليه الدليل، أي إنسان يدعي أن شيء محرم من ذلك هو ليطالب بالدليل، إن أثبت دليل من كتاب الله أو سنة رسوله فهذا مطلوب، وأما إذا لم يثبت فهذا فالأصل فيها أنها مباحة وأنها جائزة. هذه قاعدة العبادات وقاعدة المعاملات. ونحن نشرع فيقول كتاب البيع، كتاب البيع. البيع هذا له مأخذ من اللغة، له مأخذ من اللغة، فالبيع مأخوذ من الباع، مأخوذ من الباع، هو من طرف إصبعك هذا إلى طرف إصبعك اليمين من الطرف إلى الشمال، هذا يسمى باع، هذا يسمى بالمقاييس، هذا باع. أخذ من هذا أن البائع والمشتري كل واحد منهما يمد باعه للآخر، يمد باعه عند الأخذ وعند الإعطاء، هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة فهو مأخوذ من هذا. وأما تعريفه الشرعي، تعريف البيع الشرعي، فهو مأخوذ من فهو أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا تعريفه الشرعي، وهو مبادلة عين، مبادلة عين مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، والعين مباحة النفع بلا حاجة، أو منفعة مباحة مطلقة كممر في دار بمثل أحدهم. يعني أن البيع معناه في اللغة العربية بالشرع أنه مبادلة عين أو منفعة مباحة أو دين بمثلهما، فيتصور من ذلك تسع صور. يتصور من التعريف هذا أن البيع له تسع صور، إما أن تبادل عينا بعين، مثل سيارة بسيارة، هذا عين بلا عين، أو سيارة بهذه النقود مثلا، أو عينا بمنفعة، تعطيه عين على أنه يعطيك ممر من في الدار، أو يعطيك مجرى ماء أو نحو ذلك، أو دين، أو تبيعه بدين، ولكن هنا لابد من التقابض في مجلس العقد. هذه هي وهو تعريفها اللغوي، تعريفها الشرعي. فقال هو مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة، يعني المال، هذا المال يكون عين مباحة، مثلا بيع الكلب ولو كان يعني للاقتناء ما يجوز، يجوز أن الإنسان يهديه ويعطيه، أما أن يبيعه فلا يجوز ولو كان مباح. اقتناء الكلب ما يجوز إلا لثلاثة أشياء: للصيد، يصيد الإنسان فيه، أو لحراسة المواشي، أو لحراسة الحرث، وما عدا ذلك لا يجوز الانتفاع به. فهو مباح النفع، لكنه مع هذا ما يجوز بيعه، ما يجوز بيعه ولا شراءه، وإنما يجوز إهداءه. فهو لازم أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. والله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا أحل البيع، فالبيع حلال بالكتاب والسنة وإجماع العلماء والقياس. كل أصول التشريع الأربعة هذه أحلت البيع. البيع الله جل وعلا يقول وأحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال البيع المبرور والبايعان والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وإجماع العلماء أجمع علماء المسلمين على حل البيع وجواز البيع وصحة البيع ما لم يقترن به ما يحرمه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والقياس يقتضي القياس يقتضي جوازه، لأن الإنسان لا يمكن أنه يحصل غرضه من يد الآخر حتى أنه إلا بالبيع بالأخذ والأعطاء والإعطاء. ولذا قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع ينعقد بقول أو ينعقد بفعل. فانعقاده بالقول هي الصيغة القولية تقول بعت ويقول المشتري اشتريت، أو ما تكون الصيغة من أحدهما من البائع، بأن مثلا يبيع عليه يقول له خذ هذا ب100 ريال فيأخذه وهو ساكت، أو بالعكس يكون الكلام من المشتري يقول اشتريت منك بكذا ويكون فيناوله السلعة ويأخذ ثمنها. فهذا كله هذه قال لها الصيغة القولية جائزة بهذه الأمور كلها، إما أن يكون الإيجاب والقبول يكون من الطرفين أو يكون من أحدهم، ويكون أيضا بصيغة فعلية مثل يجد مثلا علبة لبن أو ذا مكتوب عليها قيمتها فيأخذها ويضع ثمنها. هذه صيغة فعلية فهي أيضا جائزة. ولهذا قال وينعقد البيع بإيجاب وقبول بعده، أي بعد الإيجاب، فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحو بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحو، ويصح القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب. يعني إنه أن يكون الإيجاب من البائع ثم يكون القبول من المشتري، فهذا أيضا جائز. فهذا هو الأصل. وقد يعني يجوز أن مثلا يقول اشتريت منك بكذا فيقول بعتك كذا، فهذا أيضا جائز منه. ولهذا قال وينعقد البيع بإيجاب وقبول بعده أي بعد الإيجاب، فيقول بعتك أو ملكتك أو نحو بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحو، ويصح القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب بلفظ أمر بعني كذا فيقول بعتك، أو ماض مجردا عن الاستفهام قال اشتريت منك كذا فيقول بعت عليك كذا، لأن المعنى حاصل به. فهذا هي الصيغة الفعلية والصيغة القولية. قال ويصح القبول متراخيا عنه عن الإيجاب ما دام في مجلسه، لأن المعنى حاصل به، لأن حالة المجلس كحالة العقد، يعني أنه لو قال له بعتك بكذا ثم سكت لكنه لم يتشغل عنه صح الإيجاب بعد ذلك، لأن حالة المجلس كحالة العقد، لكن لو تفرق قبل الإيجاب ما صح البيع، ما قبل البيع. فإن تشغل بما يقطعه عرفا أو انفض المجلس قبل القبول بطل، لأنهما صارا معرضين عن البيع. وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد، يعني قال بعت عليك ب1000 قال اشتريت منك ب800، اختلف الإيجاب مع القبول، هذا لا يصح العقد، هذا لا يصح العقد معه. والصيغة القولية وينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول أعطني بكذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدنعم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبة، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه. وكذا هبة وهدية وصدقة، يعني معناه أن الخلاصة أن البيع ينعقد بأحد أمرين، بصيغة قولية أو بصيغة فعلية. الصيغة القولية هي أن يحصل من الطرفين إيجاب ويقول، يقول بعت عليك فيقول هذا اشتريت منك، أو يحصل من أحدهما، يحصل من البائع أو يحصل من المشتري، يا يحصل من ولا يحصل من الآخر. أما الصيغة الفعلية فلا يحصل لا من هذا ولا من هذا، وإنما يضع الثمن ويأخذ السلعة بدلها. البيع له شروط، البيع له شروط لا يصح إلا بها، لا يصح إلا بهذه الشروط. يعني إذا تخلفت هذه الشروط أو تخلف شيء منها لم يصح العقد. ما هي هذه الشروط؟ قال أول شرط الرضا من الطرفين، الرضا من الطرفين. قال ولهذا قال ويشترط للبيع سبعة شروط، أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين. لا بد أن يكون رضا، فلو أكره أحدهما على البيع أو أكره أحدهما على الشراء ما صح الحق، لازم أن يكون من تراض منهما. ولهذا قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منه، فإذا كانت ما وقع العقد عن تراضي من الطرفين ما صح العقد. لكن هناك أشياء يصح فيها ولو كان البائع مكرها على ذلك، مثل إذا كان هناك مشروع عام للمسلمين، إما طريق وإما مثلا مسجد أو نحو ذلك، ثم نزعت الدولة ملكية لأحد، صاحب الملك ما هو راضي وله موافق، لكن المصلحة العامة تقتضي كذا، تقتضي هذا، فهذا يصح ولو كان أن الطرف الثاني غير راض بذلك، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يعوض بالحال، ما ينزع ملكه ويترك ولا يعوض. الشرط الثاني أن يعطى حقه كامل ما يبخس، ما إذا كان يسوى مثلا 100,000 يؤخذ منه 50,000، لا، لازم يعطى حقه كامل، يعطى حقه كامل، وأن يعطى حقه بالحال. ففي هذه الحال يجوز نزع الملكية من للمصلحة العامة ولو أن الطرف الثاني ما رضي، لكن بهذا لأجل نظرا للمصلحة العامة، لكن بهذين الشرطين، أن يعطى حقه كامل وأن يبادر بتشديد حقه ووفاء حقه. ولهذا قال ويشترط التراضي منهما أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق. المكره ما يصح بيعه إلا إذا كان بحق، مثلا من الحق يكون عليه نفقات واجبة لعائلته ولزوجه ولنحنه، أو يكون عليه حق ديون، يكون عليه ديون يباع حقه لأجل وفاء الديون، هذا إكراه، لكن إكراه بحق، فإذا كان الإكراه بحق جاز ذلك. ولهذا قال ولا يصح البيع من مكره بلا حق، لقوله عليه السلام إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق، يعني إذا أكرهه الحاكم على بيع ماله لأجل وفاء دينه وسداد ديونه فهذا صحيح، فالبيع صحيح وإن كان مكره، لأنه مكره بحق. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح، يعني لكن لو أكره على البيع بغير حق، فهذا قال العلماء بعضهم أنه يكره الشراء منه لأنه مضغوط ومكره على البيع، وبعضهم قال لا، أنه لا يكره الشراء منه ما دام أنه مكره لا يجتمع عليه أمران مكرهان، أكره على البيع ولا حصل من يتقبل ملكه، فهذا يكره، فهذا إكراه، وإن كان إكراها بغير حق لكن لا يكره الشراء منه على الصحيح. هذا الشرط الأول. الشرط الأول من شروط البيع أن يقع من تراضي من الطرفين، فإن وقع عن إكراه بغير حق فإنه لا يصح، وإن كان إكراه بحق صح. الشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف، فإذا وقع العقد من لا يجوز تصرفه ما صح البيع. مثلا الصغير الذي دون الرشد ودون البلوغ هذا لا يصح تصرفه، لا يجوز تصرفه وتصرفه غير صحيح. مثلا العبد المملوك هذا لا يجوز تصرفه لأنه ليس له مال، المال لسيده. مثلا السفيه المراد به هنا ما هو السفيه يعني سيء الخلق، وإنما المراد بالسفيه الذي لا يحسن التصرف، الأخرق الذي لا يحسن البيع ولا الشراء ولا يغبن في البيع، يغبن في البيع، فهذا أيضا لا يصح تصرف لأنه غير رشيد، فهذا لا يصح تصرفه. لكن الصغير والعبد كذا يصح تصرفهم بالأشياء اليسيرة، بالأشياء القليلة مثل شراء المقاضي ومثل شراء الحاجات وشراء اللبن وشراء يعني أشياء يسيرة، هذا ما يقال إن هذا الصغير ما نرسله للسوق ما يصح تصرفه ولا يصح بيعه ولا يصح شراءه. قال الأشياء البسيطة والأشياء اليسيرة هذه يجوز تصرفه فيها وإن كان يسير. كذلك إذا كان وليه أراد إنه يختبره، يكون له ولي ويحافظ الأشياء لكن يريد يختبره ويدربه على البيع والشراء، يأذله في البيع والشراء لأجل المصلحة، فهذا أيضا جائز أنه يتصرف. ولهذا قال تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا استوفوا رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الابتلاء هو الاختبار، ولا يمكن الاختبار إلا بأن يؤذلوا في البيع والشراء. هذه شرطين، الشرط الأول الرضا والشرط الثاني جواز التصرف. فالذي لا يجوز تصرفه من صغير أو من سفيه أو من مملوك أو نحو ذلك هذا لا يجوز أن يتصرف. الشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفاتها مباحة النفع من غير حاجة، يعني أن تكون العين مباحة النفع. فإذا كانت العين المملوكة العين المباحة غير مباحة النفع ما جاز بيعها، مثل آلات الطرب والمزامير والحاجات هذه وآلات اللهو هذه ما يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها لأن منفعتها محرمة. مثل الدخان محرم فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه لأنه مهمة. مثلا يكون كتب فيها بدع وفيها ضلال وفيها كذا ما يجوز طبعها ولا يجوز بيعها ولا يجوز التصرف فيها كلها. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، يعني إهنا بعضات الأشياء ما يجوز الانتفاع بها إلا عند الحاجة، هذه ما يصح بيعها، لازم أن تكون العين مباحة النفع دائما في حاجة وفي غير حاجة. طيب ما هي العين التي تباع عند الحاجة؟ قال مثل الكلب هذا يباح اقتناؤه كما تقدم، يباح اقتناؤه للزرع لغسل الزرع وللماشية لحراسة الماشية وللصيد وبيح لهذا، غير هذا ما يباح. إذن ما يباح دائما وإنما يباح لهذه الحاجة فقط. فبناء عليه لا يصح بيع ولا يصح شراء، وإنما يصح الانتفاع به، يصح الانتفاع به. قال الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى للصيد والحرث والماشي، وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا، لأنه يباح في اليابس، يباح في اليابس. العين جلد الميتة، جلد الميتة إذا سلخت ودبغ دبغ جيد وخرجت فضلاته النجسة أخرجها الدباغ، هذه اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها، فبعضهم يقول إنها نجسة، نجسة العين، وأنه لا يطهرها الدباغ، الدباغ لا يطهرها أبدا، فهي لا تزال نجسة، وبناء عليه لا يصح استعماله إلا في اليابسات، تصير حبل أو تكون مثلا منخل أو تكون يعني مثل الأشياء، أما أن تستعمل في الرطب مثل تكون قربة أو تكون غرب أو تكون نحو ذلك، يقولوا لا يجوز لأنها نجسة، وإذا باشرت الأشياء المائعات نجستها. هذا قول، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. هناك قول آخر يقول إنها إذا الدباغ نظفها وأزال ما فيها من الفضلات وأزال ما فيها من الروائح والأشياء أنها تطهر، وأن الحكم يدور مع علته، ما دامت فضلاتها موجودة فهي نجسة، فإذا أخرجت الفضلات وطهرت عاد صارت طاهرة، صارت طاهرة. وهذا قول جيد، لأن النصوص تعبد. النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة يجرونها، قال أفلا انتفعتم بإهابها، يعني بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها نجسة، إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرب، القرب حاجات توضع مع الماء فتطهر الجلد وتدبغه وتخرج فضلاته. فالراجح أن جلد الميتة إذا دبغ هذه الدباغة الجيدة وأخرجت فضلاته وذا أنه يكون طاهر، وأنه يجوز استعماله في اليابسات ويجوز استعماله أيضا في المائعات. بناء على هذا يكون جلد الميتة طاهر، يجوز بيعه ويجوز شراءه. أما العين التي يباح الانتفاع بها عند الحاجة فقط، فهذا هو ما ذكروه من جلد الميتة والخنزير، هذا يباح عند الحاجة، يباح عند الحاجة فقط، وما وغير وعند غير الحاجة لا يجوز، إذا لا يصح بيعه. فهذا الشرط الثالث، أن تكون العين مباحة النافع من غير حاجة. قال كالبغل والحمار، لأن الناس يتبايعون ذلك من غير عصي غير نصيب، فالحمار والبغل يجوز استعماله ويجوز اقتناؤه، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، حتى ولو أخذته للبيع والشراء ولا جاز بيعه. إذن هو من الأعيان الطاهرة المباحة النفع. هنا أشياء مثل الحشرات، الحشرات هذه ما يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها لأنه لا فائدة منها، لكن إذا وجد فيها ما يستفاد منه وما ينتفع به فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هنا قاعدة يقولها العلماء يكررونها، يقولون الحكم يدور مع علته وجود وعدما. إذا كان الحكم له علة، له علة، وهذه العلة إذا وجدت هذه العلة وجد التحريم، وإذا فقدت وجد الحل، وجد الحل. مثلا ذكر دود القز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه. دود القز هذه حشرة، فالحشرة ما يجوز بيعها ولا يجوز شراء لأنه لا فائدة فيها، ولا يجوز للإنسان أنه يضيع أمواله وماله اللي الله سبحانه وتعالى قول يجوز يضيعه بأشياء لا فائدة فيها. لكن إذا وجدنا حشرة فيها فائدة اشتريناها. مثل إيش؟ قال مثل دود القز. دود القز هذه دودة يخرج من دبرها أسلاك خيوط تلف عليها تخرج تلف عليها حتى أنها تخنقها ثم تموت. هذا الذي يخرج منها هذا هو أفضل الحرير وأقوى الحرير هذا اللي يخرج منها. إذن هذه حشرة لها فائدة ولها منفعة فمثل هذه يجوز وإن كانت هي بذاتها يعني تافهة لكن لما يأتي لما يحصل منها وينتفع به مما يخرج منها أصبحت يعني مباحة. ومثل وبزل ومثل الفيل وسباع البهائم هذا لا يحل أكلها ولا يحل انتباه لكن فيها فائدة. جوارح الطير وجوارح